وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، أي الثناء المذكور يشمل أيضا من تمسك بكتابه من الأمم السابقة وأقام دين الإسلام. والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فأخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: الناس تكون فتن، قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه وهو متروك بل قد كذب. سؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ الجواب: حفظه وتلاوته، والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله، وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. سؤال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا. فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، أي مكتوبا، لا يخرج ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها أي من القرآن غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. من أحسن ما زبر في هذا الباب، كلام جميل مفصل ويسير. فكلام الله غير مخلوق، فلا يلبس المبتدع على الناس، يقول له: كيف تقول مخلوق، كيف تقول غير مخلوق، وهذا القرآن أوراق ومداد، وهكذا الذي كتبه مخلوق ويده مخلوقة. فيقال: ما ذكره ها هنا، الأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها كلام الله غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها أي على اختلاف التعليم كلام الله غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها أي من القرآن العظيم غير مخلوق. فكلام جميل. وكما قال بعض العلماء: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما هذا الكتاب المكنون؟ قرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وذكر القرآن في اللوح المحفوظ، أي ذكره كما هو موجود بين أيدينا. كما هو موجود بين أيدينا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وذكره في الكتب السابقة، وإنه لفي زبر الأولين، المذكور بكلام بآياته وصوره، إنما مجرد ذكر أنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيبعث في هذه الأمة ويكون على صفة كذا وكذا، وذكر القرآن المنزل عليه على المدح والثناء. أما لو كان قد ذكر بآياته وصوره في الكتب السابقة، أنا قد نزل على موسى وعلى عيسى، لا أحد يفهم من هذا، ما أحد يفهم هذا الفهم. إنما في اللوح المحفوظ مذكور بآياته وصوره كما هو موجود بين أيدينا. وأما في زبر الأولين مجرد ذكر القرآن والثناء عليه، الثناء على هذا الكتاب العظيم. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كل هذه الأدلة تدل على أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأنه جعل صفة من صفات الله مخلوقة عياذا بالله. لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ عندك الله هو الذي تكلم به، بخلاف ما يقوله المبتدعة أنه تكلم به جبريل تعبيرا عن الله أو حكاية عن الله، أو أن الله خلقه في الهوى فسمع من الهوى إلى آخر كلام المبتدعة، بل بدأ من الله وخرج من الله وإليه يعود. ما معنى إليه يعود؟ نعم، أي أنه في آخر الزمان يرفع. وتفسير آخر: إليه يعود، دل يا قاسم، نعم، الوصف الاتصاف بالكلام يعود الله، الله هو المتصف بالكلام لا غير، فالله الذي تكلم القرآن لا غير، وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله تعالى مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا، ليس له شيء من أحكام المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.